عبد الفقير درديري عبد البصير خرج ولم يعد أمين الهنيدي. العبد الفقير درديري عبد البصير بطولة نبيل السيد، رشدي المهدي، ليلى صابونجي، ليلى يسفي، سمير فتحي وسيد القاضي. موسيقى عمار الشريعي، تأليف عصام الجنبلاطي، إخراج محمود شركس. لأ بقى، حد يرفض قضية أتعبها كبيرة زي دي يا حلمي؟ مش معقول. المسألة مش مسألة أتعاب وبس يا سمية، في حاجات كتيرة في مهنة المحاماة أهم من الأتعاب. إحنا بنكون نفسنا يا حلمي ومحتاجين فلوس عشان الجهاز وشرف المهنة والمبادئ اللي لازم يتمسك بها المحامي عشان يفضل اسمه نضيف يا سمية. واحد وجالك لحد مكتبك عشان تترافع عنه في قضية فيها ايه دي بقى ضد المبادئ وشرف المهنة؟ الواحد ده ممسوك تلبس والمخدرات في حيازته، ازاي هطلب له براءة؟ حلمي انا بدرس قانون اجراءات زيك بالظبط، الفرق بينا انك سبقتني بس في التخرج بسنتين. قضايا الجنائي ممكن تبوظ في ثانية عشان غلطة في اجراءات. وياخد المتهم براءة، بس ده معناه انه بريء، ضميرك يبقى مستريح لو خدت حكم بالشكل ده. اذا كان كل المحاميين فكروا زيك كده محدش هياخد قضايا جنائي ابدا. انا شخصيا مش عايز قضايا جنائي، انا عشان اخد قضية واخلص واشتغل فيها لازم اكون مقتنع تماما اني موكلي على حق. ولعلمك بعد التخرج لازم تؤمني بالافكار دي عشان تشتغلي معايا في مكتبي. انا لازم اكون مقتنع بكل افكارك يا حلمي. الله، مش خطيبي؟ لا يا سمية، لا المفروض انك تؤمني بالافكار دي مجرده، مش لانها افكار خطيبك. السائع والحقيني بيه يا ماما، ابرد الكلام السخن اللي خدته في جنابي من سي حلمي. اشهد انت يا طنط، اشهد انت بذمتك. الحق زعل، التمسك بالمبادئ غلط في عرف مين؟ في عرضك يا حلمي يا ابني. تسمعني كلام غير ده؟ 25 سنة بسمعه من عمك درديري لما مررت دفاعي. عم درديري انسان نادر في الزمان ده، مدرسة في الحياة انا تلميذ فيها. وليه يا ابني بس تكتب الفقر على البت وعلى نفسك؟ مدرسة عمك درديري دي ما شفناش منها يوم عادل، يوم الواحد شم فيه نفسه وعاش مستريح زي اللي متهنيين ومستريحين. يا ربي الباب يا اختي، وده مين اللي بيخبط ده بطريقة قفلة الحلقات البوليسية اللي في الراديو؟ الباب يتفتح بقى تقوم هي بصة كده وتقول مين؟ بوليس؟ وتتقفل الحلقة. طيب ايوة جاي اهو، الصبر اللي عندك. اختي هما بيطلعوا امتى؟ لما بيزهقوا من الطناش على الحساب اللي ليهم بيجوا يطالبوا بيه. امان عليك يا شيخ، توطي صوتك يا معلم حسونه، خطيب سمية جوه بلاش فضايح. ولما بتخافوا من الفضايح ما بتدفعوش اللي عليكوا ليه بقى؟ العين بصيره والايد قصيره يا معلم. اشمعنى بقى بتبقى الايد طويله وانتوا بتجروا طول الشهر؟ هما كلمتين يا تسددوا اللي عليكوا يا مفيش معامله بينا، ده بقى غير الفضايح كل ساعة والتانية. يا معلم وطي صوتك اللي هليسيقك، خطيب البت بقولك جوه يقول علينا ايه؟ خلاص خلي سعادته يسدد لكم الحساب، وهو محامي قد الدنيا. انت جاي تاخد حسابك ولا جاي تنق علينا؟ راجل البيت مش فين، واظن عيب قوي تطول لسانك على الحريم. عندك حق، ليك عليا طول لساني عليه هو. وربنا لكون رقيت لك يا درديري على باب البيت، يا يدفع الحساب يا خلي العيال يزفوه ويقولوا من ده بكره بقرشين. الساعة بقت 2:30 يا أستاذ درديري. دي انت هتعملي لي زي الساعة بتاع التليفون؟ الساعة الثانية و25 دقيقة و30 ثانية، عارف انها 2:30، عايزة ايه؟ بفكر حضرتك ان مواعيد الانصراف عدت بقالها نص ساعة. ما تعدي يا ست، هي حرة. وهي ساعة الانصراف الموظفين يسيبوها تعدي كده بالسهل؟ هم ليه يعني بيعزموها على غدا؟ لا بيقفلوا الشغل ويروحوا. اذا كانوا خلصوا شغلهم يروحوا، لكن اذا كان شغلهم ما خلصش يقعدوا لما تتقور عينهم ويخلصوه. اللي ما يخلص النهارده يخلص بكره يا دردير افندي. مش هيجي اليوم على مكتب يرقصه العبد الفقير درديري عبد البصير يتقال فيه لاصحاب المصالح فوت علينا بكره ورقك لسه ما خلصش يا محترم، المذكره بتتمضي عند المدير، تعال بعد يومين الميعاد اللي نقول للناس عليه لازم يجوا يلاقوا مصلحتهم جاهزه. مش فيه روتين للشغل يا دردير افندي؟ حجة البلد مسحت تاخت استهانم، ما بيتمسكش بالروتين غير الموظف المستهتر الكسلان. لو كل واحد خلص شغله في معاده هنحقق الثورة على الروتين ومن غير أبحاث ولا محاضرات. خلاص خليك انت بقى قاعد، انا لازم اروح دلوقتي عشان ميعاد رضعه البنت. بيزعلوا مني ويقولوا عليا راجع لما بقول بلاش شغل الستات. امشي عشان ميعاد الرضعه مش جايه بكره الولد سخن، حماتي عندنا اجازه يومين. تفضلي، مع السلامه استهانم. صحتك يا دردير افندي، صحتك. الشغل عندي اهم من صحتي، مش هتنقل من على المكتب ده الا بعد ما يخلص كل الشغل اللي قدامي. ان شاء الله اطب ميت بالسكته الشغليه بالسكته القلبيه، هروح القبر معايا برضو الشغل اخلصه. على فين يا دردير افندي؟ اللهم لا نسألك رد القضاء وإنما اللطف فيه. طالع بيتنا معلم حسونة. يا برودك يا أخي. إيه وعلى إيه طولت اللسان دي؟ إذا كان يضايقك أطلع بيتنا بلاش. إيه بتستظرف حضرتك؟ بتستخف دمك؟ الحساب 12 جنيه و40 قرش. 12 جنيه و45 قرش يا معلم، انت ناسي. ما تودكش الكلام، هتدفع الحساب ودلوقتي. منين يا معلم؟ انت لو فتشتني مش هتلاقي معايا 12 قرش حتى. على العموم كلها جمعه واول الشهر يهل وتاخد حسابك. ايوه واول الشهر تغطس ما تبانش. على مين يا حدق؟ ما انكشف سرك. اول الشهر تدخل من العمار اللي وراكوا في الشارع الثاني وتنط من سطحها على سطوحكم. قديمة لعب غيرها. اسكت، مش كنت هقع في المرور وانا بعملها من يومين يا معلم؟ لولاش ربنا ستر. عارف كنت هكلفك تاكسي لحد القرافة، ولو اني عارف انك ممكن تضيفه على الحساب وتاخده من البيت وامها. مش كده؟ اسمع دريل افندي. نعم. انا لاجل العشرة والجيرة حصبر عليك يومين كمان، يا تدفع يا ندخل مع بعض في حركات نصكم واللي ما يشتري يتفرج. بصراحة بصراحة يا درديري يا جوز اختي، انت اللي جايبه لنفسك. ايه اللي يحوجك اخويا تخلي الراجل قليل الذوق زي حسونة ده حساب عليك؟ وياريت حسونة وبس، بدل الواحد 10 مديون ليهم. الله، المعايير بقت صعبة سعبود، والمرتب ما بيكفينيش ليهم 5 في الشهر. شوفي شوفي شوفي شوف شوف الراجل الساذج يا انفيسة يا مراد. بيقول المرتب. فيه النهاردة موظف عايش على مرتبه بس يا عبود يا اخويا. يعني ايه؟ يعني الرزق يحب الخفية يا سيدر ديري. فتح عينك تاكل ملبن. فتح مخك تنزل عليك الفلوس ترف من كل ناحية. بس محدش دلوقتي بيبقشش على حد يا عبود. معاش ولا كان اللي يبقشش عليك يا درديري. الدنيا مصالح يا سيدر ديري، هات وخد، شيلني ما شيلك. شغلانتك لو عايز صباح الخير فيها بفلوس. ده انت شغال في ارشيف مقاولات يا سيدر ديري. يو ما انت عارف شغل المقاولين، ولا عايز حد يفطمك ويوعيك؟ انا شامم ريحه مش نظيفه بكلامك يا ست نفيس. يا عم كله ماشي كده، كله بيجري ورا اللحلوح. انا حسهلها عليك يا سيدر ديري. المقاول اللي عندكو أبو بكر بتاع الحديد، عايز يعرف آخر أسعار عندكو في العقود عشان يقدم في العطل الجديد زيها، وحيدفع 1000 لحلوح. أنا خزة عينيه لو قال كده قدامي، أضربه بالجزمة لو اتجرأ والطاول ونطقها. قلبك أبيض يا أخويا، لا هو حيقولك ولا أنت حتقوله. سعبود وسط بناتكم ويا دار ما دخلك شر. عن إذنكم، انا كنت فاهم ساعه ما ندهت عليا بعد حركه حسونة اياها دي انك عايز تخفف عليا وتصبرني مش تعرض عليا رشوه. حسك عينك يا سعبود تكلمني بحاجة زي دي تاني. سامع؟ أيوة مين؟ قال يا قاعدين يكفكوا شر الجايين. اهلا يا نعمات يا اختي يا حبيبتي، دي خطوه ايه العزيزه دي؟ اهلا وسهلا. اخويا عبود موجود يا نفيسه؟ وانا كمان موجود يا نعمات. عايزه ايه من عبود انتقي؟ ابدا يا سيدي درديري، ده انا جايه زياره اخويا ومرات اخويا، وحشوني. ايه بلاش ازورهم؟ ان ما شالتكش الارض تشيلك عيني يا نعمات. انتقي يا نعمات جايه عايزه ايه؟ خلقي هيدي انتقي، ما تتعبنيش. الله، على ايه ده كله؟ جاي اخد من اخويا قرشين سلف اسدد بيهم ديوني بدل مرمطه الديانه. عاجبك يعني بهدلة حسونة فيك واللي يسوى واللي ما يسواش؟ وازاي تعمل حاجة زي كده من غير اذن يا نعمات؟ شل الله يا ابو اذن. طب اعرف انت بقى تحوش عننا على سنة الديانة كده؟ طب فوتي قدامي بلاش كتر كلام. اوعى كده، انا جوع ولا استلمش من حد، قدامي عالبيت. جالك كلام يا درديري؟ جالك كلامي؟ قلت ايه في المشروع اللي عرضته عليك؟ قلت احترم نفسك يا عبود. العبد لله الفقير درديري عبد البصير هيعيش شريف ويموت شريف، وعمره ما هيعمل حاجة غلط. ايه ده يا سي بابا؟ حضرتك واخد شنطة سفرك ورايح على فين؟ لا أبدا، مش وارفه جاي يا سمية، لا كان على البال ولا على الخاطر. هعمل ايه؟ واجب ولازم ينعمل. لازم حد مات ورايح تعزي. ايه وهو الواجب ما يبقاش إلا في العزة؟ شغل، مشوار شغل. يبقى رايح تفتيش على أرشيف في بلد تاني. ايه بتتريق حضرتك؟ أنا بعمل ثورة في الإجراءات الروتينية. أنا بضرب مثل لكل موظف قلبه على شغله وعايز يخلصه من غير جوابات ومذكرات. برضو مش فاهم. أفهمك، الشركة داخلة في مناقصة، مشروع كبير يلزم لدراسته مستندات محفوظة في أرشيف فرع الإسكندرية. لو بعدت جواب أطلبها مش هتيجي قبل أسبوع ويضيع معاد المناقصة. قلت يا واد يا درديري اخطف رجلك لحد فرع الإسكندرية، هات المستندات بنفسك وتعالى. متهيألي بقى مدير حضرتك اتبسط من الفكرة. مدير مين وغيره مين؟ محدش يعرف باللي هعمله، السفر ده فكرتي أنا. بس كان لازم تاخد إذن بالمأمورية يا بابا. هو ده الروتين اللي عايزين نخلص منه. أنا مسافر اتدلع ولا أقضي مصلحة؟ طبعا هتقضي مصلحة. انت هنا لما بأرجع ومعايا المستندات ياخدوا خبر باللي أنا عملته. المهم دلوقتي تدعي معايا ربنا يهدي أمك وتقب بقرشين أسافر بيهم. منين يا حسرة؟ أنضف من الصيني بعد غسيله. خلاص يا ماما، أنا شخصيا محوشة 5 جنيه من مصروفي عشان أجيب بيهم كتاب لسه ما طلعش. خدهم حضرتك وسافر. تسلميلي يا حبيبتي. مش تفتح يا حضرة فرمت صوابعي بجزمتك. متأسف يا أستاذ، حقك عليا يا أستاذ، ما تزعلش. ووش الجزمة اللي طلع نصين ده؟ أدفع الجزمات اللي هيصلحوا إيه؟ حقك عليا ولا معلش؟ يو احنا مش هنخلص النهاردة، لو سمحت شوية عشان أحط شنطتي على الرف. الله، نهارك زي وشك وسرق شنطتي كمان. شنطة مين يا راجل يا مجنون أنت؟ شنطتك فوق على الرف اهي، انت مش شايفها ولا ايه؟ اخس، ان بعض الظن اثم. لما اخذ يا سيد، اصل الشنطتين الخالي الناطق زي بعض، تقولش توأم مولودين في بطن واحده. يا ما جاب الغرب لامه، الحمد لله على السلامة يا سبع البرومبا. جميع جنس مستند لقيته ينفع المشروع جبته معايا. بكرة احكي لك يا نعمات، المأمورية دي هتعمل قنبلة في الشركة كلها ازاي. المدير العام هيكافئني بمكافأة اكيد 2 شهر مرتب. عشمتني بالحلق، خرمت انا وداني. لا شفت حلق ولا سلمة وداني. الله، ما تبقيش ظلمة، حرام عليكي. طب بصي بصي، جبتي معايا مستندات قد ايه؟ يا سلام يا خبر اسوح. ايه ايه ده؟ تربيت على دماغك ودماغ اللي جابوك يا درديري. مالك يا راجل، اتسرعت كده زي اللي لدعتك عقرب؟ دي مش شنطتي يا نعمات، مش شنطتي. اتأكد يا درديري قبل ما تطربق الدنيا. دي شنطة مليانة فلوس يا نعمات. ايه؟ 10 20 40 50 50 باك وعشرات يا نعمات. افضل، الشنطة فيها 50,000 جنيه يا نعمات. أنا مش مكسوب غير من الراجل صاحب الشنطة. أنا اللي عملت فيتي كدت وشنطتي. مش بعيد الراجل يقول علي نصاب حرامي. 50,000 جنيه؟ حد يشيل 50,000 جنيه في شنطة؟ آه يا خوفي ساعة ما اكتشف إن شنطته تبدلت يطب ميت. أنا لو منه يجرى لي حاجة. يستاهل اللي يجرى عليه. ناس مش لاقية تدفع اللي عليها وناس تشيل ألوفات في شنطتها. والعمل دلوقتي أنا مات. لازم أبلغ البوليس. إيه؟ لازم أعمل محضر باللي حصل. لا لا لا لا، أنا مش همين الفلوس لأن هرجعها. المصيبة في مستندات الشركة لتضيع وتبقى مصيبة. يوه، أنت هتقعد تنوح لنا ولا إيه؟ إحنا مش بعتنا العبود أخوي عشان يجي يفهمك. حط في بطنك بطيخة صيف يا أختي. يوه، سي عبود ده يفهم في القانون زي أجدحها محامي. زمنه جاي وهو حلال العقد طبعا. آه ياني، منظر 50,000 جنيه في الشنطة غيظني. بابا انت فين يا بابا؟ اسمعي يا نعمات. ايه؟ انا مش عايز سمية تعرف باللي حصل لحد ما نخرج من المطب ده. البيت تتهد روحها لو عرفت بضياع المستندات. بتصرف معها انت، انا ما بقدرش على فلسفتها. اهلا بابا، الحمد لله على السلامة. جيت من بدري يا ترى؟ لا جيت وقت ما جيت، انا تعبان ومش عايز حد يدوشني. ايه ده يا بابا؟ حضرتك بتكلمني كده ليه؟ افتحي لي محضر بقى، انا حرة يا ستي اتكلم زي ما عجبني. انت شريكتي؟ لا ابدا يا بابا، انا اسف. ايوه اعملي مقموصه والوبوزك عن اذنك، انا عايز اقعد لوحدي. كمان يا بابا كمان مش عايزني اقعد معاك بصراحه. حاضر يا بابا عن اذنك. واقفه تتفرج عليا. الله، ايه يا غريب، لقيتني طايح في البنت فرمليني. اديني كلاكس. انا عليا وعلى بختي ان اتكلمتي مش عاجبه وان سكتي برضه مش عاجبه. خبطت سعبود، كلمتي ما تقعش الارض. اتفضل يا سعبود. انت بس اللي في ايدك الحل يا ابو العريف. اول ما جالي المرسال جيت جري بالمشوار. خير؟ مصيبه يا عبود، مصيبه. حد مديانه حجز على عفش البيت؟ يا ريت يا عبود يا ريت. صاحب البيت خد حكم بطردكم الشقه؟ يا ريت يا عبود يا ريت. مفيش مصايب اسفت من كده بقى. في شنطتي اتبدلت في القطر بشنطه فيها 50,000 جنيه. نعم، شنطة فيها 50,000 جنيه. شايف الكوارث يا عبود؟ دبرني صرفني، لازم ارجع الشنطة دي لا يقولوا علي حرامي. لازم ترجعها؟ طب افرض يعني ما رجعناش هيحصل ايه؟ ما افرضش هرجعها. انا هرجعها. كل المطلوب منك ابلغ ازاي، اتصرف قانوني ازاي. اصلي بصراحة 50,000 جنيه مبلغ كبير كبير قوي. الله، ان شاء الله يكون قد كده مرتين، ربنا يغنينا عن الحرام يا عبود. هتقول لي ابلغ ازاي ولا توكل وابلغ لوحدي؟ المسألة دي يا دردير يا اخويا عايز ارجع فيها لكتب القانون اللي عندي قبل ما اديك رأي. هي معضلة فعلا يا عبود. طبعا انا ما اديش فتوى قانونية الا على اساس. نص ساعة وارجع لك بفتوتي. لا يا حلمي، دي اول مرة بابا يعملني بالجفاف ده. يمكن متضايق ولا حاجة يا سمية، انت عارفة اللي راجع من سفر بيبقى تعبان. تصور يا حلمي احساسي ان بابا ما رجعش من السفر. اي مرة كان بيغيب فيها عن البيت كان بيرجع ملهوف عليا. المرة دي شتمني وطردني من الاوضة. واللي شغلني اكتر انه بعد جاب خالي عبود وقفلوا الاوضة على نفسهم يجي ساعة. بعد ما سمحت خالي بيقول له وهو خارج، نص ساعة وارجع لك بفتوى. بتقولي ايه؟ عمي يطلب فتوى من خالك عبود؟ يبقى ضروري في ازمة يا سمية. انا واثقة انه في ازمة. والحقيقة بقى انا ما بستريحش لخالي عبود ده. نفسي احساسي بالنسبة له يا سمية، لكن بخاف اقولهولك لا تزعلي. بس ليه عمي يطلب فتوى من خالك؟ ليه ما يسألنيش أنا مثلا؟ سمية أكيد في سر ولازم نعرفه. الغبي تنزل عليه صهوة من السماء. 50,000 جنيه وعايز يرجعهم يا نفيسة. ما انت عارفه فقري وبيعز الفقر. لكن أنا بعز الفلوس يا نفيسة. يا ندامة، ومن بيكرهها يا سعبود؟ راسه 1,000 برطوشة يروح يبلغ. امنعه بس دي مسألة عايزة وقت على ما اعرف اقنعه. اللي يسمعك يقول انك هتغلب في ضربتنا فوق. لا لا لا لا لا، لوحدي هيعصلك معايا. لازم ندخل نعمات معانا في اللعبة، لازم تزن على دماغه هي الأخرى. ودي بقى عليك يا ست الكل. طب ازاي؟ فطمني. افطمك؟ هتعيش تفضحيش يا هبلة وعلى نيتك لحد امتى؟ مش عارفة. طاقة قدر واتفتحت لكم تسدوها في وشكم. هتفرس منه يا نفيسة، هترشق من جنابي من كلامه البارد. ده انت ست والست لها ألف سلاح وسلاح تلعبيه. هو بيديني فرصة اتكلم معاه يا نفيسة، ده عليها عفريت اسمه أرجع الشنطة. خدي حالك فوق في الراحة. ازاي؟ سويه على الهني واحدة واحدة يلين معاك. وزملانشي وزرجن؟ مش هيزاركن. انت بقى اللي مش عايزه تبقي نعمات هاني. طوعيني علشان تجرب العز والراحه اللي في دنيا الهوانم، لبس وفسح على كل لون يا باطيستا. طب قولي حتى ربنا يتوب علينا من السم اللي بيطلعوه علينا الديانة. ديانة؟ ديانة ده ايه يا عبيط؟ دول 50,000 جنيه. ده انتوا مش هتسددوا ديونكم وبس، ده انتوا هتشتروا الشارع باللي فيه. حقا نفيسة لو وافق ده انا افتري افترى بقى وزل اللي زلونا في الراحة والجاية. ايه انتوا مش هتدفعوا اللي عليكم ولا ايه؟ عارفة نفيسة اشتري شنطة، لا مش شنطة بس، شنطة وجزمة. جزمة بدل اللي عندي من يوم ما اتجوز. شنطة ده ايه وجزمة ده ايه بس؟ امال ايه؟ اسمعي بس سدردير يهمل ويرجع عن شيطانه، وانا زي ما كنتش اشتري لك محل شنط ومحلين جزم فوق البيع. ماشي كلامك، اعادي في البيت كوم وترجيعي الشنطة كوم يا سدرديري. غلط. ايه؟ قلنا بحنية بحنية بحنية. دردري جاي جاي قال ايه يا ستي نفيسة؟ الست اعتدال بعد السنين دي كلها حصابت. قولي كلام غير ده يا نعمات، حصابت وملبسينها احمر فاحمر. يا عيني هنا يا ستي نفيسة. اهلا. امال بنت عبود سبته غرقان في مراجعة القانون. قال ايه؟ واحد صاحبه في ازمة وحيتحبس، ولو ما لقالوش مخرج هيتحبس. يا خبر اسوح، قال لك هتحبس؟ وشرفك يا اخويا قال هيتحبس. درديري. نعم. القهوه يا سي درديري. انا طلبت قهوه نعمات. هو انت لازم تطلب يا حبيبي؟ انا اعرف انت عايز ايه من رمشه عينك يا روحي. يا ايه يا نعمات؟ يا روحي ما تكسبنيش بقى يا درديري. الله حبيبي يا حبيبي. لا لا انت عيانة اكيد يا نعمات. وحياة ابوك تأجيلي خيط العاية دي حبتين لحد ما تجيني فلوس اوديك بيها للدكتور. اهو انت كده دايما حبس دمي يا سي درديري. لقيتك قاعد مساهي حاطت ايدك على خدك، عملت لك قهوه تعدي المزاج. ومن امتى كده بيهمك مزاج يا ستي نعمات؟ خلاص يا سيدي انا غلطانه، حقك عليا. يا اخويا فكها بقى، ما دقت الا لما فرجت. اخ مش هستريح وهدالي بال الا لما رجع شنطه الفلوس دي يا نعمات. الا قول لي يا سي درديري. يا نعم. مش واجب بقى نكتب كتاب سميه ونجهزها؟ انا ناقص تقليب مواجع يا نعمات. طب وعفش البيت اللي ما فيهوش كرسي ماسك نفسه مش يلزم تغييره برضو يا دردير؟ عايزه توصلي لايه يا نعمات؟ خش في الموضوع من غير لف ودوران. اصل يعني مركزك ما بقاش شويه عشان تقعد 5 سنين ببدله واحده. اها وهي كانت شكت لك يا نعمات؟ كلنا اشتكينا يا دردير. ايوه اشتكينا شكوى مره من الفقر. انا تعبت من تدبير القرش على القرش عشان نعرف نعيش. عايزين نعيش يا درديري، عايزين نعيش زي الناس اللي عايشه. الكلام واخره يا نعمات، ما تدوخنيش معاكي. ان جيت للجد بقى الشنطه دي هتحل لنا مشاكل كتير. قلتيلي عماله تسهيني واتنين تلاتة يا حبيبي ما طلعوش من بقك بقالهم 20 سنة عشان الشنطه. هي كلمه نعمات الشنطه دي مش هترجع، مش هترجع. اهلا. سلام عليكم. بذمتي ما انا رادد عليك، هي دي الفتوى اللي ربنا قدرك عليها؟ ايوه يا درديري، دي الفتوى اللي اي بني ادم عاقل وقلبه عليك لازم يقولها لك. خليك بقى قاعد جنب اختك كده على ما بلغ وارجع. تعال هنا. رايح فين؟ ايه الكلام اخد وعطى؟ مره بقى اسمع النصيحه وما تركبش دماغك. انا موافقه يا سعبود. ما توافقيه ولا تشربي من البحر حتى. انا قلت هترجع يعني هترجع. طب اسمع يا درديري يا جوز اختي، انت يعني تصبر يومين ثلاثه بس، اذا طلع عنها خبر في الجرانين ايوه نبقى نبلغ، وان ما طلعش يبقى يا دار ما دخلك شر. رزق وجالنا لحد عندنا نعمه، حد يرفض النعمة يا درديري؟ والشنطات اللي فيها مستندات الشغل يا عبود؟ لو حنكتم على 50,000 يا درديري يا أخويا يغور الشغل باللي فيه، انت هتبقى غني يا درديري غني عبود. نعمات، أيوة أنا هروح أبلغ عن الشنطة دي دلوقتي حالا. الغريب يا سمية ان خالك عبود حلق على عم درديري في الكلام لما طلب مني اروح معاه البوليس. طب ليه بابا عايز يروح البوليس يا حلمي؟ ما كملش معايا كلام، لكن في سر بينه وبين خالك مش عايز نعرفه. حلمي، السر ده في الشنطه اللي بابا رايح جاي بيها في كل حته في البيت. امبارح دخلت اقول له تصبح على خير، لقيته منيم الشنطه جنبه في السرير. صدقني صدقني يا حلمي، بابا مش بابا اليومين دول ابدا. سميه، انت قلتيها وما كنتش مصدقك. خرج ولم يعد، فعلا عم درديري سافر ولا رجعش. اللي رجع واحد تاني، طباعه وتصرفاته جديد علينا. وحنسكت كده على طول يا حلمي؟ حنتفرج عليه وخلي عبود بيغرقه؟ انا عارف عم درديري كويس يا سميه، مهما كان متغير اليومين دول، لكن لا يمكن حيعمل حاجه ضد ضميره. ضمير مين يا ابو ضمير؟ الجنيه هو ضمير الناس النهاردة. الضمير ده موضة قديمة راحت عليها من زمان. أعوذ بالله منك يا إبليس، البني آدم من غير ضمير يا عبود حيوان أعجم. كل جنيه حمد إيدي عليه من الشنطة دي هيتحول لتعبان يبخ فيا سمه. يعني مفيش فايدة تتنازل عن اللي في دماغك يا درديري؟ ما يمنعنيش أبدا عن تسليم الشنطة دي غير الموت يا عبود. ماشي يا درديري، خليك هنا بقى لحد ما اروح اجيب لك تاكسي من الشارع العمومي. وهركب تاكسي كمان يا عبود. امال هتمشي ب50,000 جنيه على رجليك يا درديري؟ انا وقعت من السما وانت تلقيتني يا حسونة. شكك زي نسيبك؟ لا مفيش. شكك مين بس يا حسونة؟ امال ايه اللي انت عايزه؟ الطاق 2 كده يبقى المحل كله تحت امرك. 5 كيلو زيت يا حسونة. ايه، تكونش ناوي تفتح محل طعمية يا عبود افندي؟ ايوه، عندك مانع؟ لا، عندي فول اذا كان يلزم. قادر دير افندي؟ يا استاذ درديري بيه؟ ايه، لقيت تاكسي عبود. محدش رضي يخش معايا الشارع يا درديري. انزل اخويا، انزل ناخد تاكسي من على الناصية. قلنا كده، قلت اطلعوا بالبلد. رجلي اتكسرت. ايه ده، الله يخرب بيكم، حد يرمي زيت على السلالم يا غجر؟ وتم المراد من رب العباد يا نفيس. فرحني يا عبود، خطتك نجحت. امال درديري مرمي في السرير، رجله مكسوره وهتتحط في الجبس 45 يوم. في درديري بيه؟ درديري بيه؟ وانتي انت اللي بتقوليها؟ يا ندامة جوزي. غريبة يعني لما الست تحترم جوزها وتقوله يا بيه. ايه، وباخدك الملخبط اللي رماكي في جوازة راجل خايب، راجل موكوس. ها، راجل موكوس من دون الرجالة لازم بالذات، مش هو ده كلامك؟ يوه، خلاص بقى يا سيدار ديري، سامحني. قوم يا حبيبي، قوم بقى لما امسح لك وشك وريحك بالكولونيا. الله، وكمان همسح وشي وتريحيلي ايديا بالكولونيا؟ دي زادت معايا ومش داري. امال ايه يا سيدار ديري، الناس داخله خارجه تزورك، ولازما كده لازما يلاقوك نايم فله وشك ولا وش القمر. يا اختي على جمالك يا اخواتي، هو انت معامك شويه يا سيد الرجاله؟ الا كل المحلسه ومسح الجوخ دول ليه يا نعمه؟ عايزه ايه؟ قولي وارحميني. ربنا يرحمنا جميعا يا سيد ارديري. شوف، امنت ان ربنا مش رايد ترجع الشنطه؟ اللي مش رايد هو اللي دلق الزيت على السلم يا نعمات، والله اعلم هو مين. واللي دلق الزيت مش بامر من عنده؟ صدقني، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الله، ده الثقافه دي كلها؟ الله، حمارنا يعني مش هفهم كلام ربنا؟ كل شيء بقى امره صح. لو كان رايد ان الشنطه ترجع كانت رجعت، كان سهل لك امورك في المشوار. لكن لانه بعت لك النعمه وانت بترفسها، دبر لك تحتفظ بيها غصب عن عينك. يا سلام، وعشان اتكسرت ورقدت في السرير مش هرجع الشنطه. ها، ده بعدكم برضو هشوف طريقة وابلغ اريح ضميري اللي عامل زي الدبابيس بيشكشكني في جتيتي. قول لي يا سيدي الرجال. نعم. تشرب ايه؟ ليمون يروق دماغك ولا شاي منعنع على كيفك؟ الاثنين. من عينيا الاثنين. وكوبايه قرفه كمان وفنجان ينسون ومعلقتين ثلاثه مفتاه كلهم يترصوا قدامي هنا. شبك لبك خدامتك وبين ايديه. وبعد ما يترصم قدامي هنا تيجي تشربيهم كوبايه ورا كوبايه من غير ما تحطي منطق. والغدا الغدا يا بيه، غدا سعادتك جاهز يا دردير بيه. ايه ده وست فيزا كمان هنا؟ الناس لبعضيها يا سدردير، يو ما احنا اخوات. اميره واكتر من الاخوات يا حبيبتي، من ساعه ما رقدت والنبي ما فرقتني، يومين ما روحتش بيتها. الفرخه تعجبك يا بيه ولا اسلق لك لحمه بتلو تستاهل بقى؟ قلت ايه ده؟ الواحد لو عارف انه هيدلع كده كان اتكسر من زمان. يتكسر عدوينك. سلامتك يا اخويا، الف سلامه. يعني انا لو طلبت اي غدا يجيني؟ يو ده انت لو طلبت لبن العصفور في طرفه عين يكون قدامك. ايه ده؟ دي الشنطه دي عامله زي مصباح علاء الدين. صح صح صح، اكبر صح. ايه ده وساعدتك كمان شراب؟ امال يا دردير يا اخويا، اعتبرني سكرتيرك الخصوصي الشماشيرجي، ولو اني مش فاهمها انما اعتبرني الشماشيرجي بتاعك، بس انت ترضى علينا يا درديري بيه. يلا يلا يا اختي انت وهي، عندي كلمتين مع البيه. يخليه لينا قادر يا كريم، ويدي له الصحة. دعوت ولي ساعة عصرية، اقبلها مني يا رب اقبلها. يلا يا حبيبتي يلا. اتفضل يا استاذ، التلات جرانين بتوع النهارده كمان. ايه كتبوا حاجة عن الشنطة؟ ولا كلمة. يعني ايه؟ صاحبها فص ملح وداب، اتشقت الارض وبلعته. هتجنن يا اخواتي، واحد يضيع منه 50,000 جنيه ولا ينطقش يبيه ده. يبقى تحمد ربنا يا درديري، نشكره ليل نهار على هديته لينا. اسمع يا راجل انت. نعم. لو وقفت على ظهر ايديك ومشيت على شعر راسك عشان ما بلغش برضو هبلغ. انا لا يمكن اقبل حاجه حرام. هو يعني الحلال سادد عشان الحرام ينفع؟ ده كلام ستي الله يرحمها ويبشبش الطوبه اللي تحت راسها. وقتنا يا دردير يا اخويا له كلام تاني. على قد ما معاك فلوس تسوى بين الناس. سيد البني آدم بمعدنه بجوهره مش بمظهره. أنا حسبت لك إن البني آدم بمظهره بالفلوس اللي في جيبه. يومين اتنين كمان وحفرجك يا درديري، كلامي ولا كلامك اللي صح؟ طمني يا حلمي، رحت شركة بابا؟ قدرت تعرف متحول على النيابة الإدارية ليه؟ رحت وعرفت يا سمية، ومن ساعتها متبرجل ومش عارف أفكر. التهمة الموجهة لعمي خطيرة، وأكيد النيابة الإدارية هتحوله على المحكمة التأديبية. يا ساتر يا رب، ليه؟ بابا عمل إيه؟ هو موضوع مزعج، بس هتكلم فيه مع مين غيرك سمية؟ بابا سافر اسكندرية جاب مستندات خاصة بمشروع قومي من غير إذن الشركة، وللأسف المستندات دي ما وصلهاش، وبلغ الشركة إن الشنطة بالمستندات فقدت منه. ولأنه ما عملش محضر بفقدها أكد الشك فيه بأنه هو المستولي عليها، والله أعلم ليه. قصدك يا حلمي؟ مش قصدي انا، الورق بيقول كده. التهمه خطيره، توصل لحد الاتهام بالتعامل مع جهات معاديه للدوله. يا دي المصيبه. بابا لا يمكن يعمل كده يا حلمي. ثم الشنطه موجوده. انا عارف انها موجوده، لكن ما وصلهاش ليه؟ محتفظ بيها ليه؟ بلغ انها ضاعت منه ليه؟ معنى كده انك موافق على الاتهام؟ لا يمكن اوافق، انما فصاري لي انت، عمي بيعمل كده ليه؟ انا حواجه بابا واتكلم معاه ويحصل اللي يحصل. معقول يا راجل الكلام ده؟ دردير افندي المستوجب الكحيان بقى مليونير. وش وطي صوتك، ده ورث 500,000 من عمه اللي كان عايش في فنزويلا. طب ومخبي ليه؟ انا لو منه كنت زيطت وهللت واعلمت كفه مخلوق في الكون. تبقى عبيط اهبل. إيه؟ داري على شمعتك تقيده حسونه وفيها شهر بكتير والفلوس تبقى عنده بالكوم. اخ، والواحد زي البغل نازل في الراحه والجايه تهزئ فيه. انا عارف كنت مسروق على حسابك كده ليه يا هبل. طب اعمل حساب يوم زي ده. اه صدقني يا صاحبي انا اتقهرت وضغط عالي. اللي وقع يصلح يا حسونة. ازاي؟ فرصتك في الشهر ونص اللي هيرقدهم تصلح اللي عملته وتفتح معاه صفحة جديدة. رضيه جامله حلق عليه انت وخش معاه في مشروع ولا اتنين. يبقى الورث كله ليك انت بس عندك. يستلم. ايوه عندك حق. هتسمع محسوبك حسونة دكن درديري وطواط احتباطه. عن اذنك. مع السلامة يا عم والقلب دعيلك. خلصنا من واحد نرش الاشاعة بقى في بقية الحتة. حوريك يا درديري ازاي تبقى مليونير باشاعة. ممكن اخد من وقتك 5 دقايق يا بابا؟ 5 ساعات يا سمية. شايفاني اسم الله مشغول في ايه؟ اتكسرنا وقعدنا والحمد لله. بابا حلمي راح الشركة واطلع على مذكرة الشركة بإحالتك على النيابة الإدارية. عشان شنطة المساندات مش كده؟ ها؟ يعني حضرتك عارف؟ ايوه سمية. طب ليه ما سلمتش الشنطة ما دام موجودة يا بابا؟ ومين قالك انها موجودة سمية؟ اللي معايا دي شنطة تانية. لا انا قلت ايه بس. كمل يا بابا. الله ايه اللي كمل يا بابا؟ تقوليش ما تحلي محضر تحقيق. كمل يا بابا. طب مش هكمل والموضوع ده بالذات مش من حقك تكلميني فيه. وتفضلي مع السلامة. حاضر يا بابا. بس يكون في علمك انك ممكن تتهم بخيانة البلد او الجاسوسية. ايه؟ طب وانت صدق يا سمية؟ غصب عني حسد يا بابا. غصب عني يا اختي. ايه في ايه؟ مالها البت دي خارجه زي زعابيب امشير كده؟ الشركه متهمانه بسرقه المستندات هنامات وسميه مصدقه. بنت الوحيده اللي فانت عمري في تربيتها مصدقه ان انا حرامي واني كمان استحق النيابه الاداريه. دي الخيبه. ودي بقى توصل لحد فين يا درديري؟ اقل ما فيها فاصل من الخدمه يا ست نعمات. اختي ادي اللي عملته فيك ثورة الروتين يا ابو الروتين. كان لازم تعمل ناصح وتسافر عشان تضيعنا وتضيع مستقبلك ولسه بتقول لي رجع الشنطة. طب وناكل منين يا عادل بعد ما بقيت عاطل؟ ايوه جاية اهو اختي. مين؟ معلم حسونة؟ اسمح لما اقول لك حسك عينك تقبح ولا تطول لسانك. ادخل يا واد ادخل. حط الشال اللي معاك وتوقف. استنى عندك ما تحطش حاجه يا جدعان. ايه دول يا معلم حسون؟ الله هديه والنبي قبل الهديه. الله غلطت وعرفت غلطتي وجاي استعذر عنها. سماحه ام سميه. والنبي ايه؟ وبكره ولا بعده تضربنا على ايدنا وتقول فين تمانهم؟ مين ده يماتي من ده؟ عربون السماح. ممكن اقابل سدرديري بيه احب على دماغه واستعذر له هو راخر. ان شاء الله اعدمك يا شيخ ان كنت فاهمه حاجه. القصد اتفضل يا معلم. شكرين. صحه وعافيه يا سيد الرجاله. الف مليون سلامه. يا ريت الحي كله بدالك يا عم الكل. حسونه. ايوه انا مكسور ومش حمل زفاره لسانك. حسابك هتاخده اول الشهر. وهو في بين الخيرين حساب يا عمنا؟ ده احنا مديونين بعمرنا ليك. دي رقبتي قد الضافر اللي يطير من صبعك الصغير. الكلام ده شكله كده ما يطمنش. الله ايه شالبك كده حسونة؟ ها فرجني لسانك كده. متهالي عملت عملية وركبت واحد جديد. ما تاخذنيش لسانك الزفر اللي انا عارفه ما يقولش الكلام الحلو اللي بسمعه ده ابدا. مقبولة منك الاهانة يا عم البيه. حكمان راجل تاجر وافرز الراجل العتر من بين مليون فرد. ده اللي هو انا. وبصراحة كده عرفت انك هتعمل مشاريع تجارية. قلت جوحة اولى بلحم طور ونشارك. انا هعمل مشاريع تجارية. مش دلوقتي يعني. كمان شهر ولا اتنين. ما تخافش سرك في بير. يكونش مطور عالك فاوت تحسونة. انا عندي اسرار وهعمل مشاريع. بلاش اقدم انا السبت. ولما يقون الاوان تقدم انت الحد. انا هفتح دكان جديد على ناصية الشارع. ايه تشارك يا عم؟ انا هدفع 40,000 دول جاهزين وانت تدفع 40 بتوعك من ميسارة. ها بعد سنة كويس. بس يعني حتة ورقة صغيرة تفرق الموت من الحي. أظن كده عداني العيب ولا إيه؟ النمرة غلط يا معلم حسونة. متأسف، أنا راجل غلبان ومش قد مشاريعك. مش معنى هتشارك يا عكاشة الجزار وحنف الفكهاني، الحتة كلها بتقول كده. كل الحكاية يا معلم حسونة إنهم جم زيك كده عارضين أشاركهم في مشاريع، وطبعا أنا رفضت. يا أرض احفظي معاليك. اختي ما تحسبيني ده، معقولة حلاوتك دي؟ معقولة طعمتي دي؟ أتاري الفقر وحش يا نفيسة، وأنا ما كنتش عارفة. حاسة كده وأنا لابسة الطقم ده إني لسه بنت بنوه. هو أنت بتقولي فيها؟ إيه؟ طب انزلي بيهم الشارع كده. أكسف. إن ما كانوش يجروا عليك الخطاب ما بقاش أنا نفيس. أمال بقى لو لبستلك التاير الأحمر بقى حبقى إيه؟ سنيورة، سنيورة من بتوع السيمة. يحلل يحلل إيه؟ لا أنا سنيورة من بتوع السيمة. والإيش بقى؟ إيه بقى؟ لو اتصورت بيهم تبقى حلوة؟ مش بعيد أبدا يطبعوا تصورتك ويعلقوها على الحيطة. الله. نفيسة. إيه؟ بس اللي مبرج العقل يا نفيسة، إيه؟ بمناسبة إيه تهديني مدام في الخياطة بخمس فساتين وشنطهم وجزمهم اللي ما كانت بترضى توصل الهدمة اللي لما تاخد حقها ومقدم لكل الفلوس عليها؟ اسمعي. ايه بقى؟ كلام في سرك. اه. سعبود عرف الحتة كلها بان سيدر ديري بقى غني، وده اللي مخليهم بيجوا مكفيين على وشهم عشان يبوسوا الايادي. طب وهم بقى جالهم منين ان عبود جوزك مش كداب لا مؤاخذة؟ الطمع بيعمي يا نعمة يا اختي. اه. بس الخوف كله دلوقتي إن سدر ديري يتجنن ويرجع الشنطة. لا لا لا لا والله، خليك مستريح يا درديري بيه. اوعى تتعب نفسك وتقوم. ومالكم داخلين عليا كده رباطية زي كبسة المباحث؟ المعلمين حلفوا 100 يمين لا يقولك ومعاهم موثق الشهر العقاري. موثق من الشهر العقاري مرة واحدة؟ امال يا درديري، حالا حيتم تسجيل عقود المشاركة اللي بينك وبينهم في مشاريعهم الجديدة. موافق عم الكل. فاهمين انكم هتضحكوا عليا ولا دي الايه؟ ماشي، اما نشوف مين اللي هيضحك الاخر، انا ولا انتم؟ ايه سرحان في ايه يا عم البيه؟ موافق الموثق يبتدي؟ موافق بس على شرط. شروطك اوامر يا درديري بيه. اسمعها منهم هم. قلت ايه يا عكاش يا جزار؟ لو طلبت عيل من عيالي اتبعه تحت رجليك، اتبعه يا جناب البيه. وانت يا حنفة فكهاني، اي شرط تقوله قبتم عليه بالعشرة. وانا كمان قبل منه. اديك سمعتها منهم يا درديري بيه، قول شروطك واتمطع زي ما انت عاوز. اي دكان هكون شريك فيه مش هبيع الا بالتسعيرة. بالتسعيرة يا راجل؟ قول كلام غير ده. لا. اللي يسمعك يقول اشتغلت مرشد لمباحث التموين. تسعيرة مين يابا؟ ده ورق وبيتكاتب يشغله بكتابته وقت الموظفين. خلاص بلاش، العبد الفقير درديري عبد البصير يا مكوى ويا غيره باسعاركم وجشاعكم. عشان ابقى صاحب مال لازم اريح الغلابة اللي زي سابقا. بس ده يبقى ظلم. أيوة ما الله. تتكلم يا شعبون. تسعيرة مين يا اخوانا؟ ده سيدر ديري بيبي هزر معاكو. بلاش هزر بقى يا راجل واتكلم جد. لما اقول نرحم الناس اللي بيذبحوها باسعارهم ابقى بهزر يا عبود؟ لا انا بتكلم بجد ونص كمان. طب ما نحسبها، انت عكاشة بيوصلك كيلو اللحمة بكام؟ من المذبح في المتوسط جنيه. تقوم تكسب فيه جنيه زيه يا مفتري؟ كفاية ربع جنيه، 25 قرش رضا من عند ربك. وانت سحانة في مكسبك في كيلو الفاكهة كام؟ دي قاعدة نقي بقى، مش كله لكن بالقليل 10 ساق. ولما تقسم البلد نصين حرام؟ كفاية مكسب شيلين يا اخي. جه دورك يا حسونة. انا بقى اللي ممسوك من ايدي يا عم بتسعيرة الحكومة والتموين. كل ساعة والتانية بينطولي، يعني انزودت ساغ ولا اتنين مش كتير. خلاص كله يبيع زي ما قلت. موافقين؟ خلصونا يا عم واكتبوا العقود. موافقين يا سيدي، موافقين. هلو دردرتي، اتأخرت عليك يا شيري. ايه ده يا نعمات؟ ايه اللي عامله بروحك ده؟ فستان سبورت دكولتيه على الواسع. ماله بزمتك؟ مش علي حياكل من جسمي حته؟ ايه لا تتجني كمان وكمان. ليه بقى؟ انتك يا خولة اللي انت فستان زي ده خليتي ايه للعيال الصغيره اللي من دور بنتك؟ مش من امتي ليه؟ عجزت ولا شعري شاء؟ ها انت قول. خش على المسخره اللي عليك لهف الجزء بالعكاز اللي في ايدي ده يفوقوكي. صغي بغدون ولسانك اتلوى كمان. يس غوري بقى من قدامي بدل ما فضي صفحتك بالبضاءه العقليه. ياي راجل دقه قديمه كلاسيتي. نعم يا اختي كلاسيتي. اسمها كلاسيتي برضه استنعمات. اقطع دراعي لو فاهمه انت معناها. الله بقى. اخ نعم. ايه مفيش مساء الخير يا بابا؟ ازاي صحتك النهارده مكسور الرجل؟ معلش اصل مستعجله يا بابا. ايه ده؟ ايه ايه ده يا ماما؟ ايه بقى؟ انت خرجتي بالشكل ده؟ ايوه خلصنا من واحد طلعت التاني. ايوه خرجتي بالشكل ده يا روح امك. اذنبت ولا اذنبت بقى؟ تضحكي علينا الناس في الحته يا ماما وما تبقيش اذنبتي. ده انا اتكسف اخرج بفستان زي ده. انا لسه اعرف ايه اللي قلب كيان البيت كله كده. لا والنبي ما انا قاعده في حته انت فيها. ده انت كلاسيتي زي ابوكي. تعالي هنا انا اللي خارجه يا ماما مش انت. استني يا سميه انت ليه مش عايزه تكلميني يا بنتي؟ انت عارف كويس ليه يا بابا. اطمني يا سميه ابوكي ما غلطش واذا كان خرج ولم يعد زي ما انت بتقولي هيرجع درديري القديم. يا سميه صدقيني مش هيتاخر كتير ويرجع. يا ريت يا بابا يا ريت. عفارم عليك يا نفسفس. امال ده انا ما سبتهاش الا لما حطت الشنطه قدام عيني في سحره الكنبه البلد اللي في اوضه سميه. اوعى يكون درديري حاس باللي عملتوه يا نفيسه. ايه وهو لو كان حاس كان سكت يا سعبود. ده اقل ما فيها كان خلف ضحيتنا للجو. وانا كمان جهزت شنطه زيها بالظبط. اهي ايه رايك؟ زيها ده ايه؟ ده هي شنطة درديري. وتصرفت ازاي في اللي كان جواها يا عبود؟ انا محدش يراجع ورايا يا نفسفس. 50 باكو ورا ابيض. كل باكو عليه 10 جنيه من فوق وعشرة جنيه من تحت زي ما بيعملوا في المرسخ. صح الكلام؟ يا سلام يا سلام لو اعرف ابدلها من غير ما يحسوا تبقى زهزهت زهزهت معانا كده. بصحيح يا عبود هتعرفي وحتزهزه يا نفسفس وحتبقى 100 فل و14. سعبود نعم لما نختني بعد ما نسرق الشنطه حسك عينك تنادي لي غير بنفسه هاني غالي والطلب رخيص يا نفيسه. ها قصدي يا نفيسه هانم. بتعمل ايه عندك يا سمية انت؟ ولا حاجة. كنت داخلة مسي على حضرتك خبطت في الدولاب غصب عني. كدابة. انت كنت بتفتح الدولاب. انت عارف اني مش كدابة يا بابا. لا انت كدابة وستين كدابة. انت عايزة تسرقيني. ها؟ عايزة تسرق الشنطة. انت طمعانة فيا زيهم واكتر. الشنطة دي فيها ايه يا بابا؟ علي انا. ولما انت مش عارفة اللي فيها عايزة تسرقيها ليه؟ ما كانش العاشم. والله عال بنتي تسرقني وانا بابا. كلمه يا سميه بره. ها بره. يا اهلا يا اهلا يا مرحب يا سلام. دق يا مزيكا اجدع مزيكا لتديري بشريكي بمناسبة التشريف ومحله ومطرحه. ايوه يا حلاوه. شربات للحي وجيرت الحي على حسابي على حسابي انا لسيدنا وتجرسنا درديري بيه يا جدع. ايوه الله شكر قوي قوي يا اخوانا ده كتير عليه قوي ده. ايه وازاي الحال في البيع في المحلات؟ انا يا اسطى عم البيع وربنا انت رزقك واسع. المحلات زباينها زادوا الطاقة 10. مش مسألة رزق واسع يا حسونة. برضو انت مش قادر تفهم. الناس لما سمعت ان فيه محلات اصحابها مؤمنين مش دباحين جات عليها من كل حتة. الزمة مش دلوقتي بيكسبوا اكتر. طبعا زمتكم ودينكم مش حاسين ان الرزق ده حلال يسوى ايه سماعكم الناس بتدعي لكم بعد ما كانوا بيدعوا عليكم؟ يا سلام، دق يا مزيكا للي بيدعوا لنا واللي بيدعوا علينا. لا دق. تصور يا عبود 350 ارباح الثلاث محلات في الشهر. عد يا جرع وملي عينيك. عد ايه ده؟ ايه بيحكوا عليك خايب وهم بيحاسبوك؟ ايه انا مش قايل لك ما تحاسبهمش لوحدك، سرقوك في 50 اقل. يا جرع احنا كنا فين؟ ده كده رضا قوي. انا معايا 350 جنيه بتوعي انا يا عبود. انا ما شفتش اغبى من كده في حياتي. يبقى معاك عبود اللي رافع لحد دلوقتي 25 قضية ميراثية في خلق الله، والنور دول يغشوك؟ اللي ما فيه قضية من 25 كيس بت. مش مهم، بس اسمي في 25 ملف محاكم. ايه رأيك بقى يا عبود بعد ما ربنا فرجها كده نرجع الشنطة بقى؟ هنعيده تاني. مش هينفع يا أستاذ، مش هينفع. لو رجعتها دلوقتي تتسجن. يا خبر زي بعضه اتسجن؟ طب ليه؟ لانك احتفظت بيها المده دي كلها. رجعها بقى عشان تتسجن. اتفضل رجعها، رجعها وشرف في السجن سنتين ثلاثه، مش خساره فيك وفي غباوتك. انا جاي لك مع سميه يا عمي عشان اقول لك انها مش حراميه ومش هي اللي تسرقك. الله، هي قالت لك ليه كده سميه؟ معلش انا اصلي كنت ساعتها زعلان حبتين وزودت معاها في الكلام. حقك عليا يا سميه، عايزاني ابوس راسك يا ستي ابوس. لو سمحت حضرتك تسيبني لان زعلانه منه. انا يا عم عملت اتفاق مع مدير عام الشركه ان ارجع له الشنطه، وعشان تاريخك الطويل في الشركه هيسحب بلاغ النيابه الاداريه، يعني لازم ترجع الشنطه بالمستندات اللي فيها، وحضرتك رافض. احنا فعلا يا عم كنا هنسرقها منك، بس للمصلحه. مجتمع فيك، مجتمع فيك زي ما انت متصور. ارجوك يا حلمي ما تتدخلش في الموضوع ده، في الوقت المناسب هقول لك انت وسميه الحقيقه كلها. بابا الشنطه لازم تتسلم. حاضر يا سميه، بس مش دلوقتي. ايه السر اللي يمنعك من تسليمها دلوقتي يا عمي؟ الوقت مش في مصلحتك بالنسبه للشركه. حلمي ساعدني في موضوع تاني لو عايز تخدمني. الحاجه فايقه جارتنا، الدكتور قال ان عندها مرض مستعصي ولازم تعمل عمليه. العمليه تتكلف 1000 جنيه يا حلمي، وضروري ندبر لها المبلغ، والا بقى يبقى عيب علينا نسيبها منويه كده في شقتها لحد ما تموت. لا يا عمي لا، انا تحت امرك. قرر نتصرف ازاي وانا نفذ. صح كده، مع اني زعلانه من حضرتك لكن انا مستعده اساهم باي حاجه. يا سلام، بقالي مده طويله محروم من كلامكم الحلو ده. امتى هرجع من السفريه اللي طالت دي عشان اخدكم في حضني زي زمان؟ قولي يا انفسهان. ايش معنى؟ علشان انا جبت لك الشنطه يا عبود بيه. اتفضل. يعني الشنطه بقت معانا يا نفسفس؟ اخيرا بقول 50,000 جنيه بتوعنا يا انفيسه. لا، علشان يبقوا بتوعنا صحيح ونعرف نستنفع بيهم. ايوه، فاضل على الحلو ده نرحل من هنا. ايه نرحل؟ امال هنقعد؟ احنا نشد رحالنا ومعانا الفلوس على بلد تاني محدش يعرفنا فيها، نفنجر فيها زي ما احنا عايزين. في الساعه دي نعرف نصرف الفلوس من غير ما حد يقول جبتها منين دي. والله فكره، اوعدك نرحل من هنا بس اوضب اموري الاول. مفيش تأجيل، من بكرة، من بكرة نهج من هنا. ماشي يا نفيس، من بكرة نهج من هنا. هوب هوب هوب، 1 2 3 4 هوب هوب هوب هوب. لا لا لا لا، ايه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ هدى العادي ده. نعم يا اخويا، بعمل رياضة عشان اخس وابقى سمباتيك. 1 2 3 4. اثبتي لما اكلمك لا اضربك قلم يا وجر رقبتك. فين شنطه فلوس؟ الشنطه مش موجوده. عارفه، كنت فاكرني حاسبها لك ولا ايه عشان ترجعها تاني وتكتب علينا الفقر من جديد. خفت قرارها، ولا الجن الازرق هيعرف طريقها. هات الشنطه يا نعمات. مش هجيبها، وريني هتعمل ايه. هطلعك يا نعمات. ايه ده؟ يا الشنطه تجيني هنا دلوقتي حالا يكوني طالقه بالثلاثه. صح سمعي سمعي يا سمية، أبوكي بعد العمر ده كله عايز يطلقني. عمي اسكت يا حلمي، يا الشنطة يا طلاق نعمات. ايه الشنطة يا دردير؟ عمي الشنطة دي وجودها جريمة، لازم نرجعها. ومصاريف علاج الحاجة فايقة. أنا كفيلة إنها تدخل المعهد الحكومي المتخصص وتعمل العملية. أنا عارفة واحدة صاحبتي أخوها دكتور هناك. ولما رجعها والسجن. مين قال لحضرتك كده؟ عبود بيخوفوك عشان تحتفظ بيها يا عمي. وعموما عشان تطمن نقول لسه لقيها النهاردة. يعني ما بقاش السجن دي يا حلمي؟ معقول يا عمي؟ اشبع يا أخوي، اشبع بشنطتك اللي عايز تطلقني عشان عايز تطلقني. بينا يا أولاد نروح الاسم نعمل البلاغ قدامي على الاسم. خلاص هترجعها يا درديري. أيوة هرجعها يا نعمات. نفيسة نفيسة الحين يا نفيسة، اسنديني يا اختي، هقع من طول ما تسندي. يا اختي ويما مالك بتترعش كده ليا نعمات؟ اللي جرالي يا حبيبتي، الناس خيبتها سبت وحد وانا خيبتي ما وردت على حد. ما تقولي بس في ايه خضتيني؟ درديري يا اختي درديري مات. اعوذ بالله يا شيخة قدام، انت ملامسك وحشة كده ليه؟ لما يموت هو بقى وترمل انا بقى هتنفعيني؟ يوه حقك علي يا ستي، بس اتكلمي بقى. حلمي وسمية عرفوا موضوع الشنطة واللي فيها وقلبوا دماغه. يعني ايه؟ يعني ايه قلبوا دماغه يا نعمات؟ راحوا الاسم بلاغوا، راحوا الاسم بلاغوا. يا خرب بيتك يا نفيسة. خرب بيتك يا نفيسة؟ وبيتك انت هيتخرب ليه؟ لمؤاخذة يا نفيسة، مش وقت كلام يا نعمات دلوقتي. روحي انت دلوقتي، واول ما يرجع عبود من بره هبعتهولك. يا ابعتيه على الاسم يا اختي، يمكن يقدر يمنحهم. يمكن يمكن يا بنت الناس يمكن. لقيت الشنطة فين امبارح يا سيد درديري؟ في قطر حلوان وهو راجع. مش كده يا بابا؟ لا مش كده عمي، انا مش هكدب، انا كنت مسافر اسكندرية وراجع من شهرين فاتوا يا حضر الزابط. ركب جنبي واحد معاه شنطة زي شنطتي بالزبط، وهو نازل خد شنطتي وديه شنطته، فتحتها على انها شنطتي، طلعت شنطته فيها 50,000 جنيه. واحتفظت بقى شهرين ليه من غير بلاغ يا سيد درديري؟ اللي حصل يا فندم، اللي حصل انه كان نازل يبلغ اول ما اكتشف اللي حصل، لكن اتزحلق على السلم ورجليه اتكسرت، اتجبس 45 يوم، وطبعا ده يا فندم مانع قهري. انا معايا روشتة الدكتور اللي كان بيعالجه، تقدر حضرتك تتصل بيه. الشنطة مقفولة؟ معايا المفتاح يا فندم، اتفضل. ايه ده يا سيد درديري؟ البكوات ورق ابيض. مش ممكن يا فندم، انا شايف الفلوس دي وعددهم بدل المره 100. اتفضل ادي باكو وادي باكو. المفروض ان تصرفك ده في ازعاج للسلطات يا سيد. انا اتسرقت يا حضر الضابط، مش هي دي الشنطه، احبسني اسجني، بس صدقني ان الشنطه اتغيرت. ايوه حد بدلها، احلف على المصحف يا ناس. في شهود شافوا الشنطه اللي بتدعي انها اتغيرت؟ ايوه نعمات مراتي واخوها عبود. ثانيه واحده عمي. نعم. ليه ما يكونش عبود غيرها؟ انا كنت هقول كده، خالي عبود هو اللي سرق الشنطه. نروح له البيت نكبس عليه هنلاقيها عنده. ابوس ايدك تيجي معانا يا حضر الضابط، عبود بيته مش بعيد. اخد لحضرتك تاكسي على حسابك. على حسابي. وفر فلوسك يا سيد درديري، هنروح في عربيه نجده، لكن لو طلع البلاغ كاذب هتخذ ضدك اجراء سخيف. جالك الموت يا طريق الصلاه. مين بوليس؟ افتح. اديله جامد، اديله بوليس يا نفيس. يا راجل امسك نفسك، افتح الباب طبيعي ما تكسفناش. ايوه هفتح طبيعي طبيعي هفتح. مين درديري وبطنطو؟ اهي الشنطه في ايده الشمال يا حبيب الضابط. وريني اللي في الشنطه يا عبود. حضرتك معاك اذن من النيابه؟ معايا يا عبود، اظن بتعرف تقرا. مفيش فايده، اتفضل يا سعاده البيت. هي دي الفلوس اللي عاملين عليها ازمه؟ دي فلوس مزيفه يا حضرات. مزيفه؟ نعم نعم. العصابه اللي كانت بتزيفها وقعت في ايدينا فعلا من شهرين يا سيد درديري. ها يا رايك يا عبود، قول دي بقى شنطتي عشان تبقى عضو في العصابه واقبض عليك فورا. الحمد لله، اصل عارف اني غلبان ونيتي كويسه. عبد الفقير درديري عبد البصير طول عمره ماشي بطريقه، وعشان كده اكرمني ورد لي شرفي واعتباري. عبد الفقير درديري عبد البصير، بطولة أمين الهنيدي، نبيلة السيد، رشدي المهدي، ليلى صابونجي، ليلى يسري، سمير فتحي، سيد القاضي عبد الحي عزب وإسماعيل النجدي. موسيقى عمار الشريعي. تأليف عصام الجنبلاطي. إخراج محمود شركس.